www.saint-marina.com. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أولئك يا رب الذين أشرقت عليهم بشعاع من حبك لم يحتملوا السكنى بين الناس بل تغربوا عن كل شيء أرضي وتركوا الكل سعيا وراء الحبيب. يسر فريق تي أغية مارينا أن يقدم لكم شريطه الثالث ينبوع تعزية. www.saint-marina.com